الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بادي وإخواني، بارك الله فيك، هذه الندوة تحت عنوان محكم وشديد، معالم المنهج السلفي للتغيير والإصلاح. هذا من الكلمات الجامعة، وفق الله جل وعلا الأخ الدكتور في اختيار هذا العنوان وهاتفني فوافقت عليه، أعجبني تمام أكيد منه، لأن بصبر أغواره وببيان مضامينه وما فيه من مفاهيم ومعاني تنفك كل الشبك والمعقلات تحت قبة السماء وعظيم الأرض. معالم المنهج السلفي للتغيير والإصلاح. والوقفة الأولى أحبتي بالله لا بد من بيان معاني الألفاظ لغة، لأن اللغة مفتاح المعرفة. أيضا ربنا يتكلم على ما أرسل رسولا أو نبيا إلا بلسان قومه، لماذا؟ ليتم البلاغ المبين. معالم المنهج السلفي للتغيير والإصلاح، معالم جمع معلم، الواحد معلم، الكتاب معالم، وهي الأعلام البارزة الواضحة الظاهرة البينة. المنهج اسم مفرد جمعه مناهج أو مناهيج بزيادة ياء قبل الحرف الأخير، والأشهر الجمع الأول على مناهج، منهج ومناهج، ومعناه السبيل والسنة، سبيل الطريق والسنة، فما بين الأقارب في شرح قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. والمنهج كما قلنا سبيل، ولكن ربما يكون على حق وربما يكون على باطل. هناك مناهج طيبة وهناك مناهج فاسدة، كالسنة تماما، منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، بخلاف البدعة التي حسبت بصيغة العموم والدمع والشمول، ألا إن كل بدعة ضلالة. ويأتي المتنطعون المتفيضون ويقولون هناك بدعة كذا وبدعة كذا وبدعة كذا، وحزم أمرها تماما، ما فيها خير على الإطلاق، كلها زوال في زوال، ظلمات متراكمة. البدعة وما أدراك ما البدعة. السلفي، المنهج السلفي، كلمة السلف معناها في اللغة ما تقدم على غيره من عمل أو عين، كل شيء ما تسلف عندها روح. الأجداد هم سلفنا، عبد الواحد كرم الله بشير أحمد الحاج يشهد لما السلف أنا لعلي ابن أبي طالب إن صحت النسبة، بس ما راح يفتح اسمه إن صحت النسبة. ضحكة مش كده. السلف، والسلف أيضا لا بد أن يغير، لأن له حرام أما صالح وأما صالح. فرعون سلف لأمة، والرسول صدر السلف لأمة. كلمة التغيير معناها في اللغة معناها التبديل، التحويل من حال إلى حال، وله مفهومان: إما تغيير من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، بل قل أما تغيير إيجابي وهو الذي ندندن حوله اليوم، أو تغيير سلبي. والآن التغيير السلبي منتشر في الساعة أكثر من التغيير الإيجابي الممدوح. أخيرا كلمة الإصلاح، معروف إصلاح كلمة تقابلها الإفساد، إصلاح إفساد بينونة، كما التغيير كلمة تقابلها الثبات، ثابت متغير، ثابت متغير. السلف كلمة تقابلها الخلف، ما هو مطلوب السلف وخلفي، فسيخ مع شباب يخطي سلف وخلفي، لا أنا كلمة سمعتها في شيخ أسر دكتور بروفيسور أحمد طيب العسعرين دي، عرف الغايرة فتحت أسمع الأخبار فجأة اللي جيت دكتور أحمد طيب يقول يهون ويقلل من شأن الخلاف بين الصوفية والسلفية، والذي وقع فيه للأسف الشديد بعض الدعاة السلفيين. خلافنا فرق إيمان بالأصول، فرق يا مسكين من الله استوى لأمر في كل مكان، ومن يا الله والشيخ دفع الله، تقول ايه خلاف؟ فرعي راجع دينك، راجع منهجك، انت غير سلفي. اقسم بحروف القدم الثلاثه، من قال ذلك وصدقه في قلبه امن به ثم عكسه للناس هو غير سلفي، وان تسمى بالسلفيه. قال البروفيسور أحمد طيب، قال وهنالك في العالم الإسلامي من جمع بين الصوفية والسلفية. أنا قلت هذا خبر جديد يا عبد الواحد، فايتك أنت مسكين يا عبد الواحد، كان يشوف الناس القدو يجمع بين السلفية والصوفية المنودين. قال مستر دكتور علي وقت على نشأ بشر الدكتور أقوله ولا دسه الدكتور واصحابه، قال شنو؟ الدكتور عصام اسمه؟ احمد الحسن بيجي اسمه؟ أنا بعرف زمان دكتور عصام أحمد البشير ضحكت على الدكتور أحمد طيب قلت لي إنا لله وإنا إليه راجعون يا أشعري. عصام أحمد البشير جمع بين السلفية والصوفية الله يليك اللي يكون عنده لحية في مصر وفي مرة الجمهورية عملوا وحدث وراحه ده يمكن يكون وقف لا بد منها للانطلاق نحو الآفاق الرحبة التي إن شاء الله سأعبر فيها عبورا وسيأتي الدكتور حفظه الله ليفصل ويلذل الآثار الصحيحة فيما ذكرت من تعريف معالم المنهج السلفي للتغيير. لماذا سمي سلفي أو وصف بهذا الوصف؟ ولا بد من هذا الوصف، لا بد من التمييز في المبالي والمعاني بين السلفيين وغيرهم من الفرق الضالة والتي انتشرت في الأرض انتشار عجيب وغيرت التغيير السلبي من فولته لأن المصلحة في خلفي زي ما قلت لك مقابلة سلفي خلف ولأن هذا المنهج السلفي هو امتداد شوف امتدادي عرض عليه ابن مالك للنهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة امتداد في صيرورة واستمرارية لا تنقطع أبدا. هذه الطائفة التي وصفت بأنها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ما بتنتهي لا يغيب عنها زمان وإن قامت على المكان كل زمان فيه ما بتروح ولكنها تقل وتتوسط وتتسع وهلوم اليابان حتى ما حولها من المؤثرات كما تعلم. إذن المنهج السلفي لماذا سمي بهذا الاسم وخصة ومميزة وأضيفة وانتسب؟ لأنه امتداد لمن آمن بالدين الغيم وعالج الأمراض التي كانت في الجاهلية الأولى ونغل الناس في تغيير لا يوجد له مثال في التاريخ من الشر إلى الخير من الشرك إلى التوحيد من البدعة إلى السنة من تدني الأخلاق إلى مكارم الأخلاق وعمدتي في ذلك ما امتن به ربنا جل وعلا على القرشيين وعلى غيرهم من المشركين. ماذا قال؟ قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ده ما أمر بالكتاب ده شو المن والمنحة واذكروا نعمة الله عليكم نعمة دي هدي الغير ده الذي أمرنا أن ندخل فيه كافة خذ في كلك ضفرك من قلبك برا والله ضفرك برا حق راح واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء لأسباب عديدة هذه العداوة لتعدد الآلهة لعدم اتباعهم على كلمة التوحيد التي لا بد منها قبل توحيد الكلمة الذي يدعى ويحج وراءه اللاهدون بأسباب غير شرعية فما وفقوا ولا اقتصروا ولا أيدوا لأنهم لم يصلوا الله في ذلك غاية بل الوسيلة ما عندنا يعني. أرجع للآية هي عمدة عمدة في أن المنهج السلفي يغير للأفضل أمطر الله جل وعلا على هؤلاء العرب بهذه النعمة واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأخبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا خفة من النار فأنقذكم منها. وهذا التغيير الذي حدث في العصر الأول وعالج الأمراض العلاج هو العلاج والمرض والله هو المرض والعلاج لا يهم إلا بما تضمنه المنهج الأول، ولما قام عليه المنهج الأول، ولما أسس عليه المنهج الأول، وبالمعالم والمرارات الشاهقات البينات للمنهج الأول. فالمرض ياهو المرض، السقم ياهو السقم، والعلاج ياهو العلاج، ولا يقوم بهذا العلاج إلا هذا المنهج، ومن التزم بالمنهج السلفي للتغيير نحو الأفضل. منهج السلفي يتميز لأنه المناهج الخلفية المعارض. نحن الآن هذا المنهج ينافس ويصارع من قبل مناهج كثيرة تصارع وطرح أبضاعها في الساحة. أعطيك ثلاثة أمثلة. نبدأ بالصوفية. ولا عندك كلام يسيبك المات مضيع ورمنا الزبال شباب في الفيس. فبين فعلوا الصوفية ما دخلوا إسلام في السودان، دخلوا شرك بدعة. ولا يزال السلفيون يجتهدون في معالجة وفي إصلاح ما أفسده هؤلاء. يعني تغيير تبديل، أما إلى أسوأ وأما إلى أحسن. ليش بدلوا الناس إلى أسوأ تماما؟ نزل الآية قالت على ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله فوق كفرا وحلوا البيار التفصيل قومهم دار البوار. لماذا؟ وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. السبيل الواحد الحق، ولتمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ده ما تغيير، تبديل، تحويل سيء، مذموم، قبيح. ولكن الآن له رواد وله أئمة يدعو إليه. إذا كان بدأ من الحلاج إلى برع زريبة، برع زريبة بعد ما هو طلطخ بالشرك قال لنا تعالوا معي، تعالوا معي أشركوا معي. سبحان الله يا أخي، أنت برضان أمرت كل بلد. فينادي غيره أن يستغيثوا بغير الله جل وعلا. ماذا؟ وقت تنزل الله. نحن بنقول الله يتنزل، نحن الفرقة الوحيدة أصحاب المنهج السلفي، لأن المنهج السلفي امتداد لمنهج النبي الكريم والصحابة في الأسماء والصفات، في الربوبية، في الألوهية، في العبادات، في الأخلاقيات، في السلوك. هلوم جرة نحن نقول الله يتنزل، هم يقول لا تنزل أحمد بالله. هو وين؟ وحدي يقول بابا قبل نزل. فوفق الله هذه الأمة ومن التزم بهذا المجلس الآن إلى الوسطية من كلمة لا إله إلا الله إلى شعبة إماطة الأذى عن الذنب. وحدث عن الوسطية ولا حرج، وإن شاء الله سيأتي ندوة أخرى لبيان الوسطية. عايزين عملت هلك بسنتين ثلاثة. التغيير بعد ما رب سبحانه وتعالى امتن على العرب بأن غيرهم واعترف بذلك أبو سفيان الكافر أمام هرقل حينما سئل عن هذا الرسول ماذا فعل بكم؟ دور شنو؟ قال هذا الرجل يدعونا إلى ترك عبادة الأوثان وأن نعبد الوحدة الديان وإلى صلة الرحم وإلى البر وإلى مكارم الأخلاق العقيدة. اعترف يا ابو سفيان امام عظيم الروم هذا دعوه هذا الرسول تقوم على هذه الاشياء الطيبه، يغيرنا من الجاهليه والشر الذي ذكره حذيفه واقره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي دندن حوله الالباني ومن سار على هذا النهج. لقد كنا في جاهليه وشر واتانا هذا الخير. يا سلام، ما اعظمهم التغيير. لذلك الله جل وعلا غير الأمة بهذا الدين وأمرها مربط الفرس أن تغير غيرها. ليس العبادة لازمة متعدية، التزم بالدين بالتوحيد بالعقيدة دائماً على السلف. هذا شيء عظيم، خطوة أولية أساسية. يا سلام، ولكن كفى ما كفى الله جل وعلا بعد ما غيروا وامتن عليهم بالتغيير نحو الافضل والاسلم والاحدث امرهم بتغيير غيره، فقال قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا البعض من دون الله فان تولوا فقل اشهدوا بانه تولى. يا سلام، اذا غيرت حبك للافضل يعني للتغيير مفهومان، هذا الافضل من الشر للخير نعم، من الشرك للتوحيد نعم، من البدعة للسنة نعم، من الآلة إلى الأخلاق إلى مكارمة نعم، الحين غير غيرك وأنت ثابت وغيرك متحرك. يا سلام أهل الثبات. لذلك أتى النداء قل تعالوا، من أعظم معالم هذا المنهج الثبات. لذلك هذا الكريم ظاهرين على الحق ثابتين عليه علم فوق جبل لا يضرهم من خذلهم بأي شبهة أو أي مغر أو أي نفاق ولا من خالفهم وهو في بينونة منهم. يا سلام، أنا ماذا أطلب أخاف من المعاي والبراء؟ إيش بقي؟ لا شيء. فمن هذا المنهج البناء الثابت يدعو الناس إليه ويغير للأفضل. وهاكم حديث الغرباء رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا، هل عليك الله بكل عقل وقلب انظر إلى هذه الكلمات وما تدفعه من معاني. بدأ الإسلام غريبا نعم غريب غريب تب وسيعود غريب كما بدا فطوبى للغرباء. يا سلام، وسيعود كما بدا لان نفس الاسلام والامراض والشر والجاهليه ستعود. من يتصدى لها؟ الغرباء، كما قال الصحابه غرباء في اول الامر. لذلك حينما سئل النبي الكريم عن بيان معنى الغربة والغرباء قال هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، مربط الفرس. والشاهد العمدة في أن هذا المنهج السلفي يقيد للأفضل، يصلحون ما أفسده الناس. وأنا قلت هنا لا يزال السلفيون يصلحون ما أفسده الصوفية من إفساد لعقائد الناس. والله والله والله. وفي رواية أناس قليلون بين أناس كثيرين من يصيهم أكثر ممن يطيعهم، ودي حقيقة، هذا واقع ملموس والله من معجزات النبوة. أنا الآن نشوف الصراع الدائر بين السلفيين والفرق الضالة. هذا المنهج يصارع أفكار عجيبة، يعني زي ما قلت لك البرعي ذول قرأ القرآن يقول شيخ يقول عارف الغيب باطن وظاهر. يا أخي بتاع الله يا أخي، آية محكمة يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أنت عاوز إحكام أكثر من كده؟ تقرأ القرآن وبلغة عربية وفصيح اللسان وكثير البيان، ها؟ يقول بعرف الغيب جوه برا وبكره بعد بكره. انا كثير بضرب مثال اقول لهم والله وتالله كلمه قالها نصراني كافر افضل من هذه الكلمه القبيحه اللي قالها برعي زريبه. وزي ما قلت لك بقول برعي زريبه ما بعرفه لانه زمان في لاعب مريخ اسمه برعي احمد البشير الغانون، وكابتن المريخ في الخمسينيات والستينيات، كابتن الهلال اسمه صديق منذور، تذكروا برع بشير ده مسمينه الغانون صاحب الرأس الذهبية. كان أي كورة يرفع له دبدول دبدول كان جناح وين وين راي يرفع الكورة برع بشير كل جون جوا. أنا أقول لك برع بشير وده أقول البرع زريبة، ليش؟ أنا عندي الكورة أحسن من هذا إن كان على عقيدة، ما كورة في النهاية هوا وربنا يكتب عليهم ان شاء الله. اما ان تشرك وتدعو الناس الى الشرك وتعطي مشايخك صفه من صفات الله جل وعلا علم الغيب، قولوا رياري كان مبعوث للامم المتحده ابان الحرب الخليجيه اللي كان فيها الاحلاف خدت 40 دوله لضرب صدام حسين. قولوا رياري كان يتحرك في رحلات مكوكيه مزعجه عجيبه يوميا من فين؟ بغداد، الكويت، واشنطن، هيئة المتحدة، الأحلام. الزول مرتاح في آخر يوم والأحلام قالت غرروا ضرب صدام إذا لم يخرج من الكويت. قال رياني مشى لبغداد، يا صدام يحنس فيك، يا صدام أطلع يا بتنضرب بتندم يا أمريكا دي مع 30 دولة تغنية عالية وارد طيارات مدافع وانت قلت عندك سلاح نووي يضربوه يفجروه. قال يا بيت انا استمع الى لندن بي بي سي يوميا حوط المؤشر كده وانا تبرا كان قريبي يا الاخبار طبعا بي بي سي انجليزي وعنده هنا معربه. المهم طلع منه قال عاد حينما وصل الى المطار ولا يسافر طبعا عارفين السمارات والاعلام والمايكات والثانيه اي اعلامي داي يرسب يسجل حاجه من قرب يعني خطه قدام خشمه الماي هاي والله الحرب شنو مع صدام رايك بقره بيحسس شنو. انا هذه الكلمه قالها صدق وهو كافر كما قال الرسول على الشيطان صدقك وهو كذوب. عجيب في هذه الشريعه عدل لا يضارع ولا يصارع وليس له مثيل صدقك وهو كذوب على صيغه فعول مبالغه كذاب لكن صدق. فانا اقول هذا الكاذب صدق وهو كاذب. ماذا قال؟ طيب يا دولار ياري تتوقع بكره يحدث شنو؟ كلمه دور عزيز ماذا عرفها؟ محمود معطان ماذا عرفها؟ قال God only know what happened tomorrow بالانجليزي معناها الله وحده يعلم ما يحدث غدا. ورا الزليبة والفرق الضالة الفرق الخلفية الذي أثرت في دعوة الفرق السلفية ده مثال. المثال الثاني كنت بناقش في الجمهورين وجماعة فكرة الجمهوري من أقفر الأفكار تحت السماء آه. وأنا بينت هنا في الموقع أن يقوم الفكر الجمهوري على 5 أصول كفرية وأنا كفرت الحمد لله بدل أنها مرجعة بالكفر نفسه من هذا أي نعم خياسة هي نكفر ولا نكفر نكفر العبادة ولا نكفر العبادة وضحت الصورة حياة الله أها. الجمهوري قال لي يا أخي أنتم مشركين قلت لا أفر والله قال ما دخل نحن مشركين قالوا لي لسببين وجمهوري من اغرب الاغرباء البناقش في ذلك قال لي لانكم تؤمنوا بوجودين وجود الخالق وجود المخلوق قلت لي السبب الاول من شركنا قال لي نعم والثاني بالطوف حول الكعبه حجر تعبد حجر قلت لي نبدا بالاولى انتم وحيدين نعم الوجود عندكم وجود واحد كيف يعني؟ قال لي تقول الله براه باعل من خلقه مستمع على عرشه وانتم نحن لا الوجود واحد طبعا هنا العصوفيه يقولوا الله في كل مكان ببلاده عجيبه لكن الجمهوريين بيعصلوها بيقول لك نحن صوره من صور الله. قلت له انا وانت صوره من صور الله ليه هاي من حب ودليله قال ربنا قال هو الذي خلقهم من نفس ايش؟ لا واحده مش كده؟ ثلاث مش كده؟ ايوه من نفس واحد. قلت له طيب نفس الواحد يرمى ادم وابن ادم خلقنا منه الذكر والانثى كل لنا اولاد ادم ربنا خلقنا كل ما سوى الله مخلوق مربوب مخبول مجبول لم يكن ثم كان وكبره الله بأمره الكوني ونحن نؤمن على رجل هذا فوق عرشه نعد السماوات الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة العرش ثم الله. قال لي يا شاكين انتم مشركين نحن الله عندنا انت وانا الله. قلت له الله عنده يعني قال لي الله عنده ثلاثه صور يا مسكين. ثلاثه صور. الصوره الاولى ده قال لي الصوره الاولى كثيفه، والثانيه بين الكثافه واللطافه، والثالثه لطيفه. قال لي الاولى الكثيفه الجمادات والحيوانات ويحدي الانسان فيها، واللطيفه الملائكه. الكثيفه واللطيفه الجمع بالكثافه واللطافه الملائكه، واللطيفه الله الذات ما عنده صفات. ما قال لي ما عنده صفات فوق العباره فوق الاشاره، عند لا عند حيث لا عند تلصم البهبل تلصمه بهذا العبارة مدونة ومسجلة في كتب الجمهوريين، وأنا علقت عليها في رسالة عن الفكر الجمهوري. طيب دي واحدة. الشيء الأخير من الفرق الخلفية اللي دعتنا أن نتميز بالاسم والمعنى القرن السنين، واخترب الآن الفرقة السنورية. أول حاجة طبعا دين سبحان الله الآن تكفير الحكام وتكفير المجتمع وقتل المسلمين الأبرياء ودولة داعش، وأظن الإبن ناصر المختار كتب مبحث جميل عن دولة داعش وبدأ يعني في ذكر التاريخ وبدايته من تأصيل المودود والبنة وقطب إلى القرضاوي وإلى الترابي وهلوم يرى بتنقوه إن شاء الله برضه في الليل. باختصار شديد إذا ما طلع الدكتور المجال اليوم أقول بإمكان إشارات خاطفات مجملات عن هذا عن فحوى وبرمون هذا العنوان، وأختم كلامي بحديث أبين فيه أنه من المعالم البارزة لهذه الدعوة اثنين التوحيد والاتباع. اثنين توحيد واتباع، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا لما شرع، وتنطوي تحت هاتين كل المعالم والمنارات والأصول والقواعد في ما بعدها تبع لها. والدليل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك دول الأقارب شروط العمل، شروط قبول العمل اثنان الإخلاص والاتباع. لا يعرض عمل إلى الله ولا يقبل عمل عند الله إلا بموحد ومتبع، موحد ومتبع، موحد خلا من الشركين الأكبر والأصغر. الأكبر خلا منه بالإعتقاد الصحيح، والأصغر خلا منه بالإخلاص، ثم اتبع السنة لما في مجاملة. إذا كان الصحابة المخلصين رد الرسول قولهم حينما أتوا بالعبادة لم تكن على كيفيته، وقال قولا بليغا في ذلك، قال من رغب عن سنتي فليس مني. وهم مخلصون إخلاص تمام ملأ القلوب، وكان اتباع ما في هذه الجزئية في هذه الحيثية الرسول وقفها حتى لا تنفتح دائرة البدع وتسلل. الكلام يطول، وأختم كلامي بحديث رواه الإمام أحمد بن مسلم وهو يبين التسلسل في الدعوة الصحيحة السلفية والذي ظلت فيه طرق كثيرة، وما أتم به إلا هذه الجماعة اللي هو حديث بالهجين أنه أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إلى ما تدعو، إلى ما تدعو، سؤال عجيب محكم، سؤال إجابة أحكم وأبلغ. قال أدعو إلى الله وحده لا شريك له، الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أرضوت بأرض غفر فدعوته رد إليك، والذي إن أصابتك سنة فدعوته أمد إليك. عقيدة كاملة أعلاها التوحيد، أعلى التوحيد الدعاء، تنظيم رهيب عجيب يا أخي بارك الله فيك. ثم قال رجل أوصني ما شبع أوصني، قال لا تسبن أحدا. يا سلام أخلاق تأتي في المرتبة الثانية بعد التوحيد، ومن أعظم معالم هذا المنهج توحيد أخلاق، لأن أغلب الموحدين إلى رسول الله يوم القيامة أحسنهم أخلاقا على الموحدين. المشركين بابا ما في شيء معروفين يعني بعرف شيء، الموحدين أغربهم مقعدا أحسنهم أخلاقا. ثم بعد قال ولا تزهدن في معروف ولو أن الغفاء وأن تنبسط إليه وفقك وأن تفرغ من قلبك في إناء مستقي. واعتذر يا سلام إلى أن يفسر شو بدأ من شو الترتيب المهم فالأهم. ما الضابط الكيماني؟ نبدأ بالحاكمية، نبدأ بالصيام، صيام حاكمية معاشية أنت مسكين، والكلام يحدو ويطول وتتفتح المجاري والمنامل، ولكن أنا منضرب بزمن معي يا جماعة. فده ترتيب وتسلسل الدعوة الشرعي والمنطقي والعقلي. أخذ المجال للأخ الدكتور حجازي حفظه الله ليواصل ويؤصل ويفصل ويضع الآثار لهذه الأشياء التي تفضل مذكورها.